Come on. الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. يوم ندعو كل أناس الله فيك يا أي واحد مهروب Oh, dear. عظيم والله. Oh. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Allah